روحي طالبي لمقام النبي مولاي محمد طغى العربي. يا سعد بن زار رود زين البراد، يا سعد بن زار رود زين البراد، بيه تتفاجأ الكدر مولاي محمد. يا سعد من زار رود زي البراد، يا سعد من زار رود زي البراد، بيه تتفاجأ الخضر مولاي محمد. قلبي بجماله هايم عن كل غيار، عسى يرضاني خادم نحضى وبروحي نفدي، راني شايف ليه وبروحي نفدي، بيه تتفاجأ القدر مولاي محمد. يا سعد من زار رود زي البراد، يا سعد من زار رود زي البراد، بيه تتفاجأ الكدر مولاي محمد. يلي شرفك الباري ما باللعبة، عساك تشفع فوزاري يوم يلي شرفك باري ما في اللعبة، عساك تشفع فوزاري يوم البيعة، وجعلني في حماك وجود لي برضا، بيكتب نعم للنظر مولاي محمد. يا سعد بن زار رود زين الأبرار، يا سعد بن زار رود زين الأبرار، بيه تتفاجأ الخضر مولاي محمد. قلبي بجماله هايم عن كل غيار، عسى يرضاني خادم نحضى بالنوار. وبروحي نفديه، وبروحي نفديه، بيه تتنعم للنظر مولاي محمد. يا سعد من زار رود زين الأبرار، يا سعد من زار رود زين الأبرار، بيه تتفاجأ القدر مولاي محمد.